فنعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وطبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مضر ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، فقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ندرس النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة، من أراد أن يتأسف علي أن يتأسف برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أبدأ في درس السيرة يا بناتي، أذكركم بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحدة فينا لابد أن تعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا مش بندرس مجرد السيرة عشان نعرف تاريخ بس القصص تسرد علينا، لا، لا، عشان نستزيد حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط سريعة لابد أن نجريها ونعيها ونعمل بيها ونتأملها وتبقى في حياتنا. لأن كثير من الناس الآن نسيت هدي صلى الله عليه وسلم، نسيت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أكمل درس الأسبوع الماضي في السيرة، أقول في نقاط سريعة يا بناتي. أول حق من هذه الحقوق الإيمان به، الإيمان أنه رسول الأمة، أنه خاتم النبيين، لقد جاءكم إيه رسول الأمة عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. جعلنا رسول حريص على مصلحتنا، حريص على ما ينفعنا، حريص على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، حريص على أنه يقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نؤمن بالنبي إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين، وأنه الأسوة الحسنة، وأنه رحمة للعالمين، وأن الله من علينا بهذا الرسول رحمة للعالمين، وأن من دواعي أو من حتى يثبت الإنسان أنه يحب ربي سبحانه وتعالى لازم لابد أن يكون يحب رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النقطة الثانية من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أهلك ونفسك ومالك وولدك، ليس بعد العالم، من أقرب أي شيء سبحان الله. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم نتقرب بها إلى الله عز وجل، نتقرب بها إلى الله عز وجل إلا من حب رسوله. يقول ربي قل إن كنتم إيه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن النقطة التي تلي ذلك طاعته، في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من واجبنا قل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. ما ينفعش إننا يبقى أقول رسول صلى الله عليه وسلم شيء وإحنا نتبع عكس ذلك الشيء، لأن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما جاء، ما كل ما أنزل عليه وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر من الله سبحانه وتعالى، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. منها أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تيجي تعملي اي شيء في حياتك تسالي الامر ده من السنه اتبعه ولا هجر السنه ولا هجر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جدا هجرت السنه. هجر السنه بقى صوره بصوره عند ماشيه بكثير من الناس. الامر الاخر انه من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم اني اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تتخذي لك قدوه حسنه لن تجدي قدوة حسنة مثل رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. أقتدي به في إيه؟ في كل شيء، في أكله، في شربه، في نومه، في معاملاته، في معاملته حتى لأهل بيته، مع أزواجه، مع المسلمين، حتى في كل شيء. لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنظري للنبي صلى الله عليه وسلم وتتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدي ان في كل شيء تتمنى انك تتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. في ملك الغضب، الغضب ميجي الغضب، لا يغضب الا لله عز وجل. في عطائه، كان يحب العطاء، عطاءه كان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس. في حسن خلقه، وانك لعلى خلق عظيم. في رحمته، رحمه يرحم الكبير ويرحم الصغير ويرحم الطفل ويرحم الحيوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالحيوان، رحمة بأهل بيته، رحمة بزوجاته، رحمة بكل من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى ما يجي يلبس الثوب كان بيلبس ازاي؟ تيجي بتلبسي ثوبك تقولي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الايه؟ التيمم. في كل شيء، حتى لما تلبسي حذائك افتكري ان انت لما تيجي تلبسي، لما تيجي تخرج من بيتك لو نسيتي الدعاء افتكري النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ان الانسان لما يخرج من بيته لا يترك هذا الدعاء ابدا ابدا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أكله، في شرب، في أكله، في يمين، في جلسته، في معاملاته، في معاشرته، في حسن خلقه، في صوته، في طرقه على الباب، استئذان. يعني لما تيجي تنظري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنظري تقولي سبحان الله حقا كما قال ربي وإنك لعلى خلق عظيم. كل شيء جابه، كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم شأنه من الأشياء التي يعني الإنسان المفروض أنه يتأدب بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التعظيم لا يصل تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعظمه كتعظيمه لله. لكن إن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فبشر، لكن خير البشر. ولذلك تعظيمه ليس من باب تعظيم الله عز وجل، لأنه لا يسجد إلا لمن؟ لا يعبد إلا ربي. لكن في تعظيم، في توقير النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا أصلا، كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولوا مع حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا لا نستطيع أن نطلق بصرنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبة وحياء وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى التي من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان يحب أهل بيته، يحب أهل بيت النبوة، يحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يحب من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يبغض من يبغضهم ويبغض من يبغضهم، لأن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله، ونحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما نسمعك كده ما شاء الله قوة إلا بالله، إن مجرد ما بذكر اسمه أنت في سرك بتقول إيه؟ الصوت الصخير بتاعك ده بيبين إن أنت صلى على زي، إنك ما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن نصلي عليه. ليه بناتي؟ لأن البخيل هو الذي لا يصلي عليه. ولذلك لأن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأشياء التي تجلب الرزق والطمأنينة والراحة والعافية، قصرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أشوفه سبحان الله، لأنه هذا نعم زي ما الأخت بتقول أمر من الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. إذا كان ربي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أيها الذين أمنوا كنت مؤمنة صلوا عليه وسلم اللهم صل. ولا تنسوا يا أحبائي إن من صلى عليه صلاة صلى به ربي عليه عشرة. يعني تخيل مجرد ما بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم صلاة شيء ينظر إلى الشرف المزيد، مجرد تقولي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربي في الملأ الأعلى عشر. نعم بيرد علينا الرسول ويرد عليك الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ان منهم موت يعني اموات، انك ميت انهم ميتون، عشان ما نقولش زي بعض الناس اللي هم بعض الفرق، لكن يرد اليه في قبره. نعم ليعرف من يصلي عليه. ولذلك احق الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم صلى عليه. لما تعرفي النقطه دي ان في شفاعه، وان اكثر حق الناس بهذه الشفاعه اكثر الناس صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايك عليك ان انت ان شاء الله كده ده ايمان تجعلي كثير من عباده الايمان للصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم. حقول النبي لا ننساه يا بناتي، حقوق اهل بيتي، حقوق صحاباتي، النصح، اتباع النصح، نصح النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا في الاسبوع في المره السابقه عن الدعوه الجهريه، انتقلنا من الدعوه السريه الى الدعوه الايه الجهريه، وذكرنا ان من سمات الدعوه الجهريه اول سمه ذكرناها في الاسبوع الماضي كثره الايذاء. الاذى اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم واللي راه الصحابه رضوان الله عليهم، لما بيجي الانسان كده ينظر لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويستهتر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وينسى ما ذاقه الشده والكرب والجهاد اللي ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلنا الدين بهذا الشكل، حتى صلنا الإسلام بهذا الشكل. ولذلك ذكرت لكم ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد والأثار المترتبة على هذه المعاناة أو هذه التعذيب الذي عزل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. نأتي إلى السمة الثانية، سمات الدعوة، سمة الفترة بتاعت الدعوة الجهرية. قلنا السمة الأولى اللي هي قصرة إيه؟ التعزيم. أول ما ابتدوا ينشروا الدين أو يعرف إن دول أسلموا كانت فيها تعزيم شديد هؤلاء. السمة الثانية من سمات هذه الفترة مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها وتنفير الناس منها. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحاولوا المشركين يصدوا الناس عن هذه الدعوة من محمد صلى الله عليه وسلم، وإيه الدين اللي أنزل عليه هذا، ولو كان هذا الدين فيه خير لأنزل على إيه رجل من القريتين عظيم. يعني هم يقسمون رحمة ربك كما قال ربي سبحانه وتعالى، إذا هم عايزين كانوا يقسموا الدين على إيه هواهم، فاستكثروا أو سبحان الله استكثروا أن ينزل هذا الكتاب على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلت في هذه الفترة سبحان الله لما رأى قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن دعوته أي شيء، ففكروا أنهم يعملوا قمع لهذه الدعوة. عملوا إيه؟ أول حاجة السخرية، ابتدوا السخرية والتحقير والاستهزاء. ده حال أي إنسان، لما يقول إنسان بعيد عن الله عز وجل يقول أن أي إنسان كده مؤمن يعملوا إيه؟ يستهزأ منه، يسخر به، يقلل من شأنه، يقلل من عمله ويعمله. ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم السخرية والتحقير والاستهزاء. شوفوا بقى بماذا قصد أو بماذا كان ما يعني قصدهم إيه في هذه الأمور السخرية والتحقير والاستهزاء. قيل كان قصدهم تخذيل المسلمين وعشان تهن قواهم، عشان تضعف قواهم. لما يجدوا اللي حواليهم بيقولوا دايما بيستهزأ منهم وياخدوا أمورهم بشتائم أو بسفاهة أو كده، فكانوا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فكانوا ينادوا بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بالجنون. نعم ويسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ الساحر الكذاب. وعجبوا أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذب. يبقى رموه بالسحر ورموه بالكذب ورموه بالجنون. ليس هذا فقط، ولكن المقارنة عن الشعر طبعا ليس هذا فقط، لكن كانوا مجرد ما يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضوان الله عليهم يتهكموا ويضحكوا ويميلوا على بعضهم بالضحك، زي ما تلاقي كده يلاقي إنسان يكون بيتقي الله أو يكون مؤمن أو يكون يعني صالح، يوم واحد بقى بعيد عن ربه تماما يقعد يوم يعمل إيه؟ يتغمز عليه. فقال ربي سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين إيه؟ أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون بالغمز بالعين كلام وإذا انقلبوا إلى أليم انقلبوا فاكهين فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على المرات ينظرون هل ثوب الكفار مكان، يعني بيضحكوا عليهم في الدنيا لكن غدا من يضحك أخيرا يضحك إيه؟ كثيرا. كانوا يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط لكن من ضمن الأشياء أو اللي هي الشدة اللي كانت لصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشوهوا تعليم وإثارة الشبهات حول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبث الدعايات الكاذبة ونشر الأمور الواهية حول تعليم دين النبي صلى الله عليه وسلم، حول شخصيته، حول ما يقول. شوف يقولوا إيه مع في دي مثلا نيجي عندما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بآية من الآيات أو يعرض عليهم آية من الآيات، فكانوا يدعوا أن هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. انتوا فاكرين ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ دي اساطير الاولين. فشوفوا سبحان الله يرد ربي عليه بيقول ايه؟ قل انزله الذي يعلم السرافين في السماوات انه كان غفورا رحيما. ثم ياتي قولهم ايضا ان هذا الا افك طيب، مش اساطير الاولين، ده مش اساطير الاولين، مش قصص الناس السابقين، ان هذا الا افك افتراه وعنه عليه قوم ايه اخرون فقد جاءوا، يقول ربي لهم فقد جاءوا ظلما وظهرا. ويرجعوا تاني يقول ايه؟ سبحان الله، انما يعلمهم بشر فيقول ربي لسان الذي بالحبر عليه ايه اعجمي، وهذا لسان عربي. اللي بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ده لسانه اعجمي، كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا فقط، لكن بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان بسيط، يذهب إلى الأسواق وأحمل الطعام وأكل الإيه سبحان الله وأبسط الطعام ويمشي في الأسواق. هم قالوا بقى إيه ده رسول يمشي في الأسواق؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا إيه؟ لولا أنزل إيه إليه الملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه إيه كنز أو تكون له أو تكون إيه لهم إيه جنة يأكل منها. وبعد وقال الذين الكافرون إيه؟ وقال الظالمون أنت تتبعون إلا رجلا إيه؟ رجلا إيه؟ مسحورة أنتم ماشيين ولا هم؟ قالوا حتى ربنا قال لهم ظالمون، هم اللي ظلموا أنفسهم بهذا الأمر. ولذلك هنا ليس هذا فقط، لكن عملوا حاجة تانية لمعارضة القرآن سبحان الله يا جماعة، لتعلمي أن ذلك القرآن حق مع كل هذه القوة من هذه الفئة الضالة الظالمة المشركة، لكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ينشر كتابه بهذا الشكل وينصر نبيه بهذه النصرة. ينزل القرآن فيأتوا بمعارضة القرآن بإيه؟ ما هم عايزين يقولوا كلام زي اللي بيتقال في القرآن، فيأتوا بحاجة اسمها معارضة القرآن بأساطير الأولين عشان يشغلوا الناس بأساطير. يقول زي بالظبط ما تلاقي واحد مثلا إيه يقولوا تعالوا ما نشغل الناس بالحاجات اللي فيها إيه فيها تفاهات يعني، فيشغلوا الناس بأمور فيشغلوا الناس بهذا الأمر. شوفوا انظروا النضر بن الحارث كان معادل الإسلام، قال مرة لقريش لما سمع القرآن قال لهم يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر شديد ما أتيتم له بحيلة بعد، والله الأمر شديد جدا، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، يعني كان هو صغير معروف مكانته معروف صدقه وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأيتم في صدغي الشيب، بقولهم لما كبر ولا يمكن يكون صادق وهو صديق وهو صغير ويبقى كاذب وهم لبقى فيه ايه الشيء، حتى اذا رايتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما بساحر، لقد راينا السحره يعني وعقد السحره، تعرفين النفاثات في العقد السحره، والله ما هو بساحر، شاهد من ايه نعم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهنة وتخلجهم يعني تصورتهم كلامهم وسمعنا سجعهم، وليس محمد بكاهن. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصناف الشعر كلها. وقلتم مجنون، لا والله ما هو مجنون، لقد رأينا الجنون فيه خنقة فيه وسوسة ولا تخليط الجنون. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإن والله لقد نزل بكم أمر عظيم. بيسألوا الحيلة، يعني مش بقولهم كده أنهم بيتودد عايز يتودد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده بقولهم شوفوا بقى الأمر شديد جدا، تعالوا نشوف حيلة لهذا الرجل، حاجة نكيد بيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا هو ساحر ولا هو شاعر ولا هو مجنون ولا هو نعمل فيه إيه. ثم ذهب هذا الرجل إلى الحيرة وتعلم أحاديث ملوك فارس يعني، وأحاديث رستم، قصص السابقة يعني. ثم عاد مرة ثانية، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين، يجلس هذا الرجل في مقابل في الكعبة يعلم هذا الرجل مع في وجه النبي في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم عكس ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يروي الآيات التي أنزلت عليه، هذا الرجل يروي الأحاديث التي كانت من رستم واللي هي الأم الأساطير بحق يعني. ثم إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله سبحانه وتعالى والتحذير من نقمة أو من عذاب ربي سبحانه وتعالى، يأتي هذا الرجل ويقول والله يا محمد لست أنت بأحسن حديث منا، أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا هنجيب حديث زي اللي أنت بتقوله بالظبط. ثم حدثهم عن ملوك فارس وكذا وكذا وقصص، فبماذا محمد أحسن حديثا منا؟ قول بقى للناس سمعتوا الحديث اللي أنا قلته، محمد صلى الله عليه وسلم أحسن حديثا منا في إيه؟ ما هو لسه الجهل بقى، لما يكون العمى والجهل على القلوب سبحان الله، القلوب لم تفتح بعد. ليس هذا فقط، لكن النقطة التي في مواجهة الدعوة بقى السنين شتى دي مساومات الحول بها أن يلتقي الإسلام والجهل في منتصف الطريق، زي ما تيجي واحد كده إيه عارف الدين بس بياخد بناخد الدين اللي هو إيه يعجبه على الهوى، إلا على الهوى رأيت من اتخذ إيه؟ لا هو بيتخذوا على الهوى. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا، يقول يريد أن يتخذوا في يعني في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما عليهم ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما عليه. ودوا لو تدهن فيدهن من كده شوية وإحنا نمشي شوية. ولذلك هنا سبحان الله انظروا بيقول لك إيه، روى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور حول الكعبة الأسود بن عبد المطلب ابن العزة والوليد بن المغيرة مجموعة من المشركين وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذو أسنان في قريش، يعني أسنان في قريش يعني لهم شأن يعني. فقالوا يا لا يا محمد ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا تيجي نعبد ما تعبد وانت تعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في أمر. هم بيقولوا إيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنشترك نحن وأنت في أمر، فإن كان الذي تعبد خيرا كنا أخذنا بحظنا، وإن كنا اللي إحنا بنعبده خيرا أنت أخذت بحظك. يعني بالضبط كده إيه، إحنا نعمل المسألتين واللي يبقى فيها الخير أجينا أخذنا الإيه المسألتين. فأنزل ربي سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا مما كانت في هذه الفترة أو من الطرق الشتى أيضا كما ذكرنا المقاطعة والحصار، وهنتكلم عن أمر المقاطعة دي زي قطع النبي زي قطع المسلمين زي عزهم بأنهم منعهم الطعام والشراب، زي كان حصار اقتصادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعم كانوا في شعر إيه؟ مكة. ثم ليس هذا فقط، لكن كل كان مطلبهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن قضية التوحيد، وكان كل اللي همهم إيه؟ لأن هم كده هم هي موحدين، هم مشركين لكن عندهم توحيد ربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ طب واللي أنتم بتعبدوهم دول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم عندهم يقين إن الخلق هو ربي. لا طب انتوا بتعبدوا الاصنام دي ليه؟ لا ده احنا بنعبدهم عشان تبقى واسطه لله عز وجل، نسال الله العافيه. من هذه الأساليب أنهم سووا عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سووا عم النبي اللي كان بيأكله واللي كان بيعضده واللي كان بيقويه، فسووا عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل فيه إيه؟ أن يتخلى عنه. بس فامتنع هذا العم عما قالوا ودعا أقاربه، بالعالة على العكس، دعوتي عمه إلى أنه يتخلى عنه، خليت عمه إيه؟ يقوى في الدعوة في حفظ أو في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا أقاربه إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بنو هاشم وبنو عبد المطلب غير أبي لهب الوحيد اللي كان يصوم، وقالوا وأنشدوا هذه، كان هم أهل شعر، فأنشدوا هذه أنشد هذه الأبيات. فقال إيه في الأبيات بتاعته؟ قال والله، يعني شوفي كان إيه، كان يحيث النبي صلى الله عليه وسلم بعنايته وبنصرته، فيقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وأسر في التراب دفينا. يقول لهم والله ما يبقى ما مكنهم أبدا منك، مع أنه كان مشرك لم يدخل الإسلام بعد، لكن يقول لهم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وأسر في التراب دفينا، حتى أدفن في التراب. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذلك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طب لما سأسلمتش، لما دخلتش الإسلام؟ لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقولوا لولا إن هم الناس اللي حواليه بقى الكبار بتوع قريش قاعدين يقولوا إيه؟ هيعيرون سيب دين قومك وكذا، إلا إن هو مقتنع بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات بناتي اللي هي كانت من أساليبهم يعني التحدي، التحدي بإيه بقى؟ هم صوموه على إنه شعبد ربنا وإحنا نعبد تعبد إلهك وإحنا نعبد إلهك وإنت تعبد إلهتنا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، التوحيد اللي كتير من الناس ما بتبقاش مش واخدة بالها ماذا يعني التوحيد. من الأشياء أو الأساليب اللي اتخذوها هؤلاء القوم التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم، التحدي بإيه بقى؟ هم غلبوا في كل شيء، فقالوا طيب زي ما كانت الرسل السابقين بينزلوا آيات، ورينا آية طلعوا منه إن انشق القمر، فسأل ربي فانشق القمر، وأنزل ربي آية، بقول ربي إيه؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الايه من الامر حكمه فتولى عنهم. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم قالوا ده النبي ساحر، طب شاعر، طب كده، طب ما جاي بايه، فتحدوه بايه، انت تقدر تاتي بايه؟ فجعلت الايه اللي هي انشقاق القمر، شافوها راي عين، يعني راوا سبحان الله انشق فعلا القمر، فكان فرقه على جبل ابي قبيس وفرقه على جبل قيقعان، ده اتفلق نصفين، وده جبل وده جبل، نصف على هذا الجبل ونصف على هذا الجبل، رأوا بعينهم ما صدقوش، قالوا ايه؟ لقد سحركم ابي ابن ابي كبشة، فانزل ربي وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعهم، قالوا سحر عينكم، لم يحدث انشقاق في القمر. كانوا بيسألوا مين بقى؟ كل الناس اللي جايه من بره من الطريق يوم يسألوهم هل رأيت القمر في هذا اليوم منشق فعلا؟ يقولوا نعم رأينا القمر منشق، على الرغم أنهم شافوا هذه الآية، وأكد لهم من يأتي من السفر هذه الآية اللي هم طلبوها، لكن لما يكون الإنسان معرض عن الله ولو تأتيه بكل آية لن يؤمنه، مش هيصدق، هو معرض، هو حد بيحد الله عز وجل. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تعنت آخر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعناد آخر كما جاء في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من أرض ينبوع أو تكون لك إيه جنة من إيه من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تجري، أو إيه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء، وبعد كله ولن نؤمن لرقيه حتى إيه؟ يعني بعد ده كله مش هتؤمنه؟ طب هيعمل ده كله إذن هم الأمر قال لك إيه؟ سبحان ربي. كان الرد النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم سبحان ربي، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. أنا عبد، ما إن عليك إلا البلاغ، أنا ببلغ رسالة ربي، فأنا مش مطلوب مني إن أنا أطلب من ربي يا رب نزل لي آيات أبدا. ولذلك كان من تعنتهم إنه حتى لو نزلت الآيات هم برضو مش هيؤمنوا، كما قال ربي سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هنا في كما قال اللهم إن كان، يعني لأنهم كانوا قوم إيه بينكروا. ولذلك شوفوا انظروا لما في بدل ما كانوا يقولوا ربي سبحانه وتعالى إذ كان هذا الحق وهذا الحق من عندك ف يعني فهدنا، لكن كانوا بيقولوا إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بيدعوا على نفسهم بإني زرعهم حجارة أو عذاب أليم، وكان أولى أنهم يقولوا اللهم اهدينا. زي ما تيجي مثلا واحدة تقوم على الطريق غير الاستقامة أو مش مستقيمة أو مش عارفة دينها أو كذا، بتقول اللهم اهديك، تقول لك أنا مش عايزة تهدى، أنا مش عايزة تهدى، أنا عايزة كده. فهذا كان أولى إن الإنسان لما يجي حد يسأله أو يدعو يدعيه اللهم اهديك، اللهم اهديك دمت الإيه مثلا، أو اللهم آمين. من أجمل الدعوات التي تدعيها لنفسك تقولي اللهم اهدينا يا رب، اللهم اهدينا أجمعين. لكن بعض الناس لما تيجي تقولها مثلا إيه الله يهديك يا بنتي، تظن شيء إن هي مجرد ما تقول الله يهديك يا بنتي، تظن تقول إيه تشي تقول اللهم اهديك أنت يا رب، يا رب اهديك أنت، اللهم اهديك أنت يا رب، يا رب جزاه الله خيرا. فيها دعوة جميلة جدا. أو واحدة تانية تقول لي قلت لها مثلا الله يهديك يا بنتي، ترد عليك تقول لك إيه ليه هو أنا كفرة؟ نحن نحتاج إلى الهداية في كل وقت في كل لحظة، الله اهدنا الصراط المستقيم في كل لحظة. إذا يؤخذ من هذه الفترة يا بناتي أو هذه السنة اللي احنا تكلمنا فيها من التحدي للنبي والتعنت وفعل ذلك، إنه أن الصراع بين الحق والباطل قصة واحدة ليس فيها خلاف أبدا، ليس فيها خلاف سبحان الله. أساليب الباطل واحدة وطريق الحق واحد، واضح جلي. ولذلك سبحان الله يعني رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون أو بالسحر أو بالشعر أو بكل شيء، وأي إنسان برضو لما تيجي تشوف الأمر ده، الأمر ده سبحان الله إلا أن تقوم إيه الساعة في هذا الأمر. السنة الثالثة من سمات هذه الفترة اللي هي الفترة الجهرية كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المساومة على الحق الذي يدعو إليه. لما كثرت تعذيبهم وسبحان الله للصحابة رضوان الله عليهم والاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وما قالوا من مقالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدوا يرجعوا بقى إيه لأمر لغة اللي هي بنسميها إيه لغة بقى الدبلوماسية بقى فعملوا إيه؟ ابتدوا يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، طب نشوف بقى يمكن يكون هو عايز مال ولا عايز شأن. فابتدوا يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم السماء التي تري ذلك، أرسلوا ابتدوا يبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتنازل عن هذا الحق مقابل إنهم يدوا عروض شديدة جدا. فبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا له عقبة بن ربيعة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رأوه حلا للمشكلة، قال له مشكلة محمد صلى الله عليه وسلم عني، أنا رح أعرض عليه المسألة. رح فقال له يا ابن أخي إنك منا، شو الكلام بدبلوماسي الزوج جميل وبيتوددوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، إن عرفنا أنت منا وجزء منا وكذا، وقد أتيت قومك بأمر عظيم شديد فرقت جماعته، فاسمع مني أعرض عليك هذا الأمر أمورا لعلك تقبل بعضها، فإن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك المال، هنقعد نجمع من بعضنا خذ المال وبعد عنا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا اللي انت عايزه، بس تبعد بس ما تسفهش مين لهتنا، وإن كان هذا الذي يأتيك يعني جنان أو حاجة يعني طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أمور حتى تبرأ من هذا المرض. فلما فرغوا فيها ذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ربي في سورة السلام حاميم الفعل، لكن وطلع عليهم هذه الآية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ف فأعرض أكثرهم سبحان الله فهم لا يسمعون. وقالوا إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة من إيه؟ مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إيه؟ حجاب فاعمل. إننا عاملون يعني ولا همنا اللي انت جايبين فاعمل إننا عاملون. رد عليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. من هم؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. آية القرآن اللي بنت عليها كلها سبحان الله. ويأتي قول ربي فين أعرضوا فقل أنذرتهم صاعقة مثل صاعقة من عاد مثلا جاءتهم رسل إيه بين أيديهم خلفهم يعني كانوا رسل من كل سبحان الله. ماذا قالوا؟ ماذا قالت عاد؟ من أشد منا إيه؟ قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقه أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل عليهم ربي إيه؟ لا الأول ريح صرصر دلع. أرسل ربي سبحانه وتعالى هذا الريح على هؤلاء القوم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة والعذاب الآخرة إيه؟ أخزى. ولذلك لما تيجي تنظري حالهم سبحانه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب إيه؟ الهدى ما كانوا. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر أو الفوائد الإيمانية في هذه المسألة قيل سبحان الله يقول في تفسير والمفسرون في هذه المقطوعة من السيرة العطرة إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية وهي إلى اليوم محيرة. ليه اللي بيدخل هذا الإسلام بيدخل بقوة وقلبه ما يزال قلبه يعني كل يوم بيزداد الإيمان في قلبه عن يوم بل بالعكس كل ما ازداد قربا من الله عز وجل بيزداد إيه؟ تعلق بيزداد سعادة. إذن تثبت هذه الجزء أو هذه المقطوعة من السيرة العطرة هذه النتائج إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بيان استعمال المشركين أساليب المساومة لإحباط هذه الدعوة وإطفاء نور إيه؟ الإسلام يريدون أن النقطة الأخرى أيضا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الدعوات ومع كل هذه الأشياء ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كجبل شديد راسخ كل أمام كل هذه المساومات وهذه التحديات. لم يزداد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدين إلا قوة. ليس هذا فقط لكن ازداد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قول ربي سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أدى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعرض عن المشركين ودعوة. لذلك قيل سبحان الله في ذلك إنه لا يجد في قلبه الإيمان والقرآن إلا من قال من قلبه طاب لسماع آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تهيأ القلب لسماع القرآن ينقاد الجوارح وتلين الجوارح ويزداد الإنسان قرب. لذلك الطريق إلى القلوب السليمة القرآن. السمة التي تلي بعد ذلك هي السمة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الإيمان في القلوب دعوته للتوحيد دعوتهم لمفهوم الفهم معنى كلمة لا إله إلا الله. يعني إيه كلمة لا إله إلا الله؟ رسخت بنات في قلوب الصحابة. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد تربية. لذلك قيل يرسخ عقيدة التوحيد في قلوبهم. انظروا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لأنه كان بيرسخ العقيدة أول ما تيجي بقى هي كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. لا إله نفي وإثبات. لا معبود بحق إلا واحد ربي إله واحد. ولذلك هنا ننظر إلى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما أنزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، اللي هي لما أنزل ربي سبحانه وتعالى يا أيها المدثر، يقول ربي سبحانه وتعالى فإذا ذكر في النار فذلك فإيه فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. طيب، ويقول ربي عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ويقول ربي سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الإيه اليمين في جنات يسير. يعني كان بيرغمهم، تعرفين التعب اللي بتعرفيه ده؟ دي جنة من عبر السماوات. انتوا عارفين الصبر اللي بتصبروا عليه ده في الدنيا؟ ده يوم قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام آمين. انتوا اللهم ارزقنا الجنة. والله يا بناتي ما يطيب قلوبنا لما بتضيق من الدنيا في لحظات إلا هذه اللحظات، إلا إن الإنسان يفتكر إنه بعد ضيق الدنيا يخرج إلى ساعة الآخرة، إلى إن شاء الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، إلى مقعر صدق عند ملك مقتدر، إلى جناتنا نعم في مقعر صدق عند ملك مقتدر. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، حب الإسلام يا بعد التعب والمعاناة وده كله، جنة عرضها السماوات والأرض. فتقول السيدة عائشة: فحتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، ابتدوا يعوا ما هو الإسلام، ابتدوا يعوا ما هو التوحيد، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في قلبي يرسخ في قلوبهم التوحيد، اللي احنا دايما برضو عايزين نرسخه في قلوبنا، وعايزين نعرف ايه الأسباب اللي ترسخه في قلوبنا، ايه الأسباب اللي بتبقى موحدة بالحق، ان التوحيد في قلبك يبقى راسخ تتهزيش، ما بتقوليش ربي على حرف، ان أصابك خير اطمأنيتي بيه، وان أصابتك فتنة انقلب على دنيا خسر الدنيا. لا، ازاي تبقى راسخة، تبقى قلبك سبحان الله العقيدة راسخة في قلبك، مطمئنة بالله، مطمئنة بقضاء الله، مطمئنة بقدر ربي سبحانه وتعالى. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لما ابتدت قلوبهم تبقى قوية على التوحيد، لما أحبوا الله، لما خشوا الله، لما كانوا يعبدوا الله، عرفوا الخوف، عرفوا الخشية، عرفوا المراقبة، عرفوا يعني إيه مفهوم التوحيد، يعني إيه إن الإنسان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم. فأنزل ربي الحلال والحرام كما تقول رضي الله عنها وأرضاها. فتقول السيدة عائشة: نزل الحلال والحرام بعد ذلك، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا، قالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر، لأن عشان كده الخمر نزل إيه بالتدرج. تقول: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، يعني طفلة تلعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند النبي جوزته في المدينة. يعني كانت في مكة لسه عيلة صغننة بتلعب، لكن كان بينزل إيه الصور اللي هي فيها إيه الأحكام اللي هي فيها اللي هي التوحيد، العقيدة، ترسيخ العقيدة، كل نزل في مكة بيرسخ العقيدة. ولذلك قيل كانت هذه الفترة المباركة فرصة ليتربى الصحابة رضوان الله عليهم لقيام بسائر العبادات 13 سنة. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: عشنا برهة من الزمن، وكان أحدنا لا يأتي الإيمان، وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. العقيدة مسخة، حب الله تلأت. لذلك هنا سبحان الله عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي ترسخ العقيدة، عرفوا بقى الأمر إنه إزاي يأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم إن إيه الأشياء اللي هي ترسخ العقيدة في قلب الإنسان. شوفوا سبحان الله، فعل الطاعات، فعل الطاعات رغبة عشان ترسخ العقيدة في قلبك. خدي النقاط دي وفهميها، رباها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. فعل الطاعات رغبة فيما عند الله، أنا بصلي رغبة فيما عند الله، أنا بصوم رغبة فيما عند الله، أنا بروح أحج وأتعب في الحج رغبة فيما عند الله، أنا بصبر على البلاء في الدنيا رغبة فيما عند الله، أنا بصبر على الأذى رغبة فيما عند الله، لأن أنا ببر الوالدين كل حياتك، كل حياتك أصبحت أو كل حياتهم رغبة فيما عند الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، توحيد لله سبحانه وتعالى. فرسخ الإيمان في قلوبهم الطاعة رغبة فيما عند الله، ليس هذا فقط، لكن رسخ في قلوبهم ترك المعاصي خوفا من عقاب ربي. أنت بتتركي الكذب لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب الكذبين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ارزقني وإياكم الصدق. تبغضي الزنا لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم في كتابه لا تقرب الزنا. حرم القتل التي حرم الله إلا بالحق. حرم عقوق الوالدين، الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالد. إذن كل تتركي كل المعاصي رغبة فيما عند من سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، لكن علمه من النبي صلى الله عليه وسلم التزود بالعلم النافع. كانوا بيتعلموا، كانوا بيجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا دينهم، يعرفوا ازاي يصلي، ازاي يؤدي حق، ازاي يؤدي الحقوق، ازاي يطيع ربي سبحانه وتعالى. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من ان من الاشياء اللي ترسخ العقيده في القلب قراءه القران. من اعظم الاشياء اللي تملا قلبك بالعقيده او ترسخها في قلبك ان يكون عندك حب لقراءه القران واخذ القران وتدبر كتاب ربي وتفهم لمعاني القران. رسخ النبي صلى الله عليه وسلم العقيده في قلوبهم انه عرفهم انه لو تقربت الى الله سبحانه وتعالى بالنوافل عزت حب ربي ليكم. لا يتقرب عبدي بشيء احب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بس فقط يحبك، لو انت اديت الفروض وبعدين بعد كده عدتي تتقربي بالنوافل يحبك فقط، لا. كنت سمع الذي يسمع به وبصره، مش هتسمعي الا ما يرضي ربي. والله لن تحبي ان تسمعي شيء الا ما يرضي. انت عارفه لو سمعتي اي مزامير للشيطان او كذا وانت خلاص يعني استعملك ربي، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، تجدي نفسك احببتي ما يحب الله عز وجل، احببتي القران، احببتي ما الحديث عن ربي، احببتي ان كل شيء تسمعيه يكون جميل يرقى بك وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان من اراد ان يتقرب الى الله عز وجل يتقرب الى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض حتى يرسخ الايمان في قلبك. يعني مش بتعمل، بعض الناس تاخديها تأدي الفروض وخلاص وكمان الفروض هي الكاملة، لا، ده بتأدي الفروض بتقولي ده أنا أدي النوافل لعل نوافلي تكبر كسر إيه؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم دوام الذكر، وعلمهم أن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرسخ حب ربي وترسخ العقيدة السليمة إن لسانك لا يزال رطبا بذكر الله. وإن من أعظم الأشياء التي قربت من الله سبحانه وتعالى كثرة الذكر، لأن كل شيء كان فيه سبحان الله ممكن إنسان يؤديه إلا بقلة أو بكثرة إلا الذكر، كثرة الذكر وهو من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إيثار ما يحب ربي عندما تتزاحم المحاب. يعني إيه؟ يعني اجعلي هواك تابعا لما يحب مولاك. بسألي نفسك أنا عايزة أروح المشوار الفلاني ده، اسألي نفسك المشوار ده يحب الله يرضاه ربي؟ لا، بس هيبقى فيه معاصي أو كده. اجعلي ورع، اجعلي ما يهواه ما يحب ربي، اجعلي ما يكون في هواك تبع لما يحب مولاك، وانظري العاقبة، لن تكون العاقبة إلى المتقين. ثم علمهم أن ترسيخ العقيدة، ترسيخ العقيدة في القلوب، التوحيد في قلب، في قلب العبد، إن الإنسان يتذكر نعم ربي سبحانه وتعالى عليه. كثرة تذكر النعم إن من أسباب ترسيخ العقيدة في القلب، إنك دايما تنظري إلى بر ربي وإحسانه عليك وتتأملي النعم الظاهرة في حياتك والنعم الباطنة، عشان تقعدي تفتكر يا اللهم لك الحمد يا رب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقوم كثر ذكرك، كثر معرفتك واستحضارك لنعم ربي سبحانه وتعالى، ترسخ العقيدة في قلبك. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الأشياء ومن أعظم الأشياء التي ترسخ العقيدة كلمة التوحيد في قلبك الخلوة بالله وقت نزول الإلهي. ان ساعه تطلبي من الاخير ده اياك ما يكونش لك نصيب في الوقفه في هذا الوقت، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه تلاوه القران في هذا الوقت، وان قيام الليل في هذا الوقت حين يتنزل في ثلث الليل الاخير فيسال ربي، يسال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل من سائل اعطيه؟ لا اله الا الله. هل من مستغفر اتوب عليه؟ لا اله الا الله. هل من تائب اتوب عليه؟ لا اله الا الله. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان مجالسه اهل الخير والصلاح والمحبين لله عز وجل وسماعهم وسماع كلامهم يعيش مع اهل الطاعه، يجعلك ان انت لما تكوني سبحان الله عايشه مع ناس موحدين لله عز وجل بتستزيدي قرب صحبه الصالحين، مجالسه اهل الخير اياك وجليس السوء، اياك وجليس السوء. لازم تجلس مع واحد موحد لله عز وجل بيحب ربنا حتى تنطبع عليك محبه الله عز وجل، تنتقل اليك محبه ربي سبحانه وتعالى. في حاجه يا بنات؟ في حاجات مش عندكم صوت تليفونات؟ طيب، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبتعدوا، عشان يبقى توحيد راسخ في قلبك، انك تبتعد عن كل ما يحول بين قلبك وبين شواغله. ما تشغليش نفسك بالكتير، ما تشغليش نفسك بالامور اللي هي ايه؟ الدنيا. كتير من امور الدنيا تافهه، كثير من امور الدنيا تافهه. فلما بتشغلي نفسك بهذه الامور ايه اللي بيحصل؟ بتنشغلي عن الله، فيضعف كلمة لا إله إلا الله في قلبك، تضعف كلمة لا إله إلا الله عز وجل في قلبك. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون مجاهدة الإنسان لنفسه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون سلامة القلب من الغل، كيف تكون سلامة النفس من الغل، لأنه سبحان الله علمهم أمراض القلوب. إن سبحان الله إزاي يكون القلب غليل؟ لأنه لا يجتمع في القلب الحقد والحسد والتوحيد أو الإيمان أو محبة الأحد. حضرتك اللي كنت بتكلمي حبيبتي، هي دي اللبسة كريم؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. علمهم يا بناتي الرضا بتدبير ربي، علمهم الرضا. جميل قوي في حياتنا يبقى في الرضا. تعرفي لما تكوني موحدة وتوحيد ربي في قلبك راسخ، تجد نفسك راضية عن الله في كل شيء، حمد ربي، مطمئن قلبك، تبقي حاسه ان يا مثلا اي شيء هيحصل لك بقدر الله، ما كله كان مقدر. لما مثلا تلاقي انسان مثلا يعني حزينه على حظه، تقول كده بعد مثلا تيجي تكلمك واحده تقول انا حزينه على حظي، في بعض الناس بيقولوا كده، اقول لها مش حظك، ده قدر ربي. وقدر ربي ده بقدر من؟ ومشيئه من؟ انت في نعمه مش موجوده عندك في حياتك. من ادراكي ان اللي ان ربي الكريم اللي انت بتوحديه وامتلأ قلبك بتوحيده مدخر لك الأعظم؟ في حاجة في حياتك ناقصة؟ طيب، عندك بلاء في حياتك، في نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى لسه لم تصلك، في نعمة لم تصلك وصلت غيرك. من أدراك إن هذه النعمة لو جات لك، لو أصلت إليك الآن، هتبقى بلاء شديد جدا. كلمة التوحيد الرسخة في قلبك بتخليك تعيش في الحياة راضية مطمئنة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الرضا، القسمة، كانوا فقراء لكن كانوا راضين سبحان الله. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أدب الشكر لله اللي بيوحدوه سبحانه وتعالى، كيف يكونوا شاكرين لآلاء ربي سبحانه وتعالى. ولو تسألنا يومئذ عن إيه؟ إن سبحان الله، إن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان يحمد نعم ربي، يحمد نعم ربي، يكون دائما لسانه لا يفطر عن شكر ربي سبحانه وتعالى. وعلمهم النبي الصبر صلى الله عليه وسلم، لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقف على قبر ابنها وهي بتبكي، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امرأة اصبري واحتسبي، ان الصبر عند الصدمة الاولى. كلنا هنبتلى وكلنا هنمر بنا بلاء وكلنا هتمر بنا امور في الدنيا كتير لانها دنيا، لكن علمتنا كلمة التوحيد الراسخة في القلب ان كله بقدر ربي، وإن ما يثبتك في هذه الدنيا إلا رسوخ كلمة التوحيد في قلبك. فعلمت الترسيخ كلمة التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عشان ترسخ هذه الكلمة في قلبك رسخة لازم ترجعي ربنا وتوبي، لازم تكثري من الاستغفار، لازم تكثري من التوبه. واياكي تظني تقولي لنفسك وانا بغلط في ايه، وانا بقع في ايه، كلنا خطايا، مفيش حد فينا ما بيخطئش ابدا ابدا، نحتاج الى توبه دائما. وكل ما تكون راسخه كلمه التوحيد في قلبك، كل ما تجد نفسك لا يفتر لسانك عن الاستغفار. تفتكري ان افضل شيء بعد الصلاه قيام الليل ان هو اول مستغفرين بالاصحاب، تستغفري بالاصحاب. تعرفي ان من فضل ربي عليك اذا بنيت صحيفتك في اليوم بكثره الاستغفار. تعرفي ان ربي سبحانه وتعالى قال اللي متوحدين وامتلأ قلبك توحيده استغفروا ربكم انه كان غفارا، تستغفري يغفر لك، يرسل السماء ان الرزق وسعته والولد كل شيء من خيرات الدنيا تاتي بكثره استغفارك. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء. يعني لما تيجي تدلي في نفسك سبحان الله ضيق شديد، او تدلي في نفسك حتى البحث عن الذرين، حتى اي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى وتستبطئيها، او شفت انها تاخرت عنك ونفسك فيها، اكثري من الاستغفار، اكثري من الاستغفار. انا اذكر مره روايه لهم كان علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد لا اله الا الله. ولذلك اذكر ابن من البنات، انا رويت لكم هذه القصه، دي قصه حقيقيه لبنت من بنات المسجد، يعني طبعا انا نسيتها لما كانت من كذا سنه يعني. فسبحان رب العرش العظيم الحمد لله، البنت كانت يعني تاخر حملها، فالحماه كانت مستعجله على الولد لابنها، فابتدت تامر البنت زوجه الابنه تعمل ايه؟ مش عارفه تاخد لبن وتسكبه امام مسجد والناس تخرج من المسجد يوم جمعه يتعدى عليه. بس البنت كانت موحده عندها انه لا اله الا الله النافع الضار ومن هو الله. فابت البنت ابدا انها تفعل ذلك، ابت البنت ابدا ان تفعل ذلك. فالبنت عملت ايه فعلا هي حقيقه؟ قالت انا اعلم ان ربي سبحانه وتعالى باب الاستغفار لا يرد ربي ابدا. فاستمرت تستغفر ربي، داومت على الاستغفار سبحان رب العرش. تقول والله بعد يمكن لم يطل كثيرا استغفاري، لكن من ربي علي عشان ربي سبحانه وتعالى يبشرني، هذا اثر التوحيد، ان ترزق بالذريه الصالحه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان كثره الاعمال من البر، اي عمل صالح بتعمليه وحسن خلق صله رحم او بر الوالدين او نحوهما، تكون على قدر توحيدك لله عز وجل. كل ما ازددت توحيد، كل ما ثبت قصدي رسخ في قلبك التوحيد، كل ما ثبتت على الطاعه الثبات في الامر. شوف الصحابه رضوان الله عليهم لما تشوف تنظري لاحوالهم سبحان الله، هذا يعذب وهذا يفعل فيه كذا وهذا يفعل كذا، لكن راسين على ايه؟ على طاعه ربي سبحانه وتعالى. علمهم سبحان الله ان رسوخ من الاسباب التي ترسخ العقيده في قلبك، من الأسباب التي ترسخ العقيدة في قلبك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل ما بتأمري بالمعروف والنهي عن المنكر بتعرف الحق والباطل، أو الجلوس لسماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعلمك الحق ويعلمك الباطل، بتزدادي قربا وبتزدادي توحيدا وبتزدادي سلامة للقلب. لذلك هنا لما تنظروا إلى سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لما فرض ربي سبحانه وتعالى قيام الليل، فرض قيام ربي عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي والصحابة كام؟ حولا كاملا، حولا كاملا، يعني كان كأنه فرض. يا بناتي قيام الليل كأنه فرض. واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة 12 شهرا ثم نزل على ذلك التخفيف. لما ربنا سبحانه وتعالى تخيل ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي. ولما اقول لانه قيام الليل يقول ربي سنلقي عليه قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم، ان لك في النهار سرحا طويلا. اذا لما جاء اخر السوره دي تاخرت فتره كبيره جدا، ونزل قول ربي سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فرق بينه، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم إيه؟ مرضى وآخرون يضربون وآخرون يقاتلون في سبيل، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة سبحان الله. لما تيجي تنظري إلى آخر هذه الآية تقول السيدة عائشة ثم نزل بعد 12 بعد كل هذه الفترة نزل التخفيف في نهاية هذه اللي هي نهاية السورة هذه السورة. بل وقيل في ذلك ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على التربيبة الإيمانية، يغذي أرواحهم بالإيمان. تعرفين التوحيد ده يغذي الروح، كل ما تعرفين من هو الله عز وجل بتحس قلبك بقى فيه يكفيك عن الطعام والشراب. والله غذاء الروح بالتوحيد يكفيك عن الطعام والشراب. فغذى النبي أرواحهم برغائب الإيمان، يزكي الفصل بتعلم الحكمة والقرآن، يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية دقيقة، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم منازل سمو الروح، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نقاء القلب، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نظافة الخلق، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحرر من كل ذلك الأمر من النزول إلى الدنيا يعني، يزكي في قلوبهم حب الله سبحانه وتعالى، يأخذهم بالصبر والصفح الجميل، يعلمهم الصفح الجميل، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين، وازدادوا رسوخا في العقيدة، وازدادوا عزوفا عن الشهوات سبحان الله، وازدادوا قربا أو زياد في مرضات ربي سبحانه وتعالى، بل وازدادوا حنينا إلى الجنة. شوفي الواحد رجل منهم كان يأكل كده التمرات، قول يا أهل التمرات دي، يفكر بس ده أنا عبال ما أحط التمرة دي في فمي وأكلها ده وقت بعيد جدا عن الجنة، فيلقي التمرات ويخرج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيجهد في سبيل الله أو كما علمنا الصحابة أو حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وتأتي بعد ذلك السمة التي تلي ذلك وهي سمة الصحابة رضوان الله عليهم، إن هو تحمل الأذى الذي فعلوا به المشركين. برضه هنقف خلال ما تعودنا هنقف إن شاء الله عن هذا الجزء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا صحبتهم، اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من عين لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ضيق وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، فقر مواديننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.